كحديث صحيح البخاري. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء دار قوم صلى له في مكان يتخذوه مصلى، وحديث آخر أمس بالموضوع رجل اسمه عثمان بن مالك كان ضريرا، قال يا رسول الله أريد أن تأتي إلى داري وتتخذ وتصلي في مكان لي أتخذه مصلى لي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كانوا يحرس يحرس النور شوية. من شغل يا أخي؟ صباح الخير. تفضل يا أخي. الله الله. بس هيك خلص. خرجنا شيخ في رمضان احنا الشيخ عدنان مرة قبل الفجر بناخذ درس عن الفجر الصادق والفجر الكاذب، لانه هو رجل عسكري فاعطانا درس والله في النجوم جيد جدا ما شاء الله عنده خبرة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بعد درجة تطلع من المهور ها؟ ولو بعد درجة ما نطلع. بحط له كيلو على الدرجات فوق. هيك معلش خلص كثير، أنا إنسان إذا هو إنسان. والله جيد. حتى على ابو عمر خلي المتور ماشي حاله ومرتب سلمها على المتور عاود رجع في بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في احد الاخوان من الغارب الله يجزاه خير كان اجى عندنا زياره فهو ذكرني بهذه السنه الطيبه. كان كلما دخل المجلس قال السلام عليكم، كلما خرج السلام عليكم، اذا نزل من السياره من الباب ورجع الباب له قال السلام عليكم. بعد فتره يقول له يا اخي بعدين معك ما يشتغلش فينا. يا اخي بدك تشتغل فينا انت. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. سمعت منك 200 مره عليكم السلام. تعرف اخونا المغربي ابو محمد المغراوي اسمه؟ لا لا اسمه ذكر ابو عمر. شيخ المغربي. تفضل. محمد المغراوي ولا عبد الرحمن؟ لا محمد المغراوي هو داعية. اذا عندنا تذكر المغربي. اي نعم نعم. ما شاء الله. بعد رسالة من السعودية يعمل في مطعم او في حلم. يمكن هو يا شيخ هو الان حول في سنه الان 45 50. اي نعم. يمكن هو يا شيخ. انا عيد تفضل. تفضل. فالشاهد ذهب الرسول عليه السلام الى هذا الطريق وصلى في مكان اتخذه مصلى. وكما اقول انا بالنسبه للمساجد التي تبنى يجب ان يلاحظ فيها ان يكون له باب للرجال وباب للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لمسجده أكثر من باب واحد. فدخل ذات يوم من باب وفي صحبته عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع وهو مولى عبد الله بن عمر: فمن ذاك اليوم ما دخل ابن عمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، لأن الرسول قال: لو تركناه للنساء. ولذلك فمن هندسة المسجد السلفي أن يكون النساء الله يدخلن منه المسجد ويخرجن منه لا يختلطن مع الرجال. فأنت ربنا عز وجل أنعم عليك في هذه الأرض أولا، والتي أذن الله أن يمتعك بها متاعا حسنا وأن يجعل لك عونا على طاعته والقيام بواجب شكره. ثم بهذه الدار أيضا أنا أقول يجب أن يكون هناك ميضة ومرحاض خاص بالنساء مثل هذه الجية التي هناك الآن، في عندك رجال وفي عندك نساء، عندك هنا ميضة الرجال وضعوا بكل شهور النساء لا تقال. لاحظت أنا أصلي وحدي جاءت بسرعة دخلت وهي تمشي على الصحية، معناها هي متضايقة. فتخطيط بقى، أنا لست مخططا ولا مهندس، إنما أنا مذكر أما يحرى. فأنا أرى أنه ما أدري هل أني تاكلين فوق هل جالسين فوق ولا غرفة خلف. لازم يكون هناك مدخل لقسم خاص بالنساء لوضوء وقضاء الحاجة، ثم ما بفوق يعني بس ما في الموضوع، ثم يمر بحيث يصلوا مع الرجال. المرة الجاية إن شاء الله تنجي هذا جاهز. جزاك الله خير، أنت راح تخرب علي. لا كل شيء أفضل، أنا أتذكر يعني إنه المرة الجاية إن شاء الله تكون مطور جاهز. هي النساء بقعدوا فوق. هي ترقية حلوة. لا لا هي موجودة جاهزة. نحن عم نحكي وين بدنا نقعدوا، عم نحكي وين بدنا نصلوا. صلاة المسيرة مصفيتش. الله يهديك. كلهم بإحضار. الله يهديك. الله يهديك يا أبو حامد. إن شاء الله خير دعوتك. آمين آمين آمين. الله يجزاك خير. الله بارك الله. الله دكتور عبد الله.